آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الرابع: شركة المفاوضة، وهو فصل. الضرب الرابع يعني النوع الرابع من أنواع الشركة. تقدم لنا أن الشركة خمسة أنواع، وتعتبر أعمالها من محاسن الشريعة الإسلامية من باب التعاون بين الأفراد فيما يعود عليهم بالمصلحة، لأن الفرد الواحد قد لا يستطيع أن يقوم بالعمل وحده، وفي حاجة إلى آخر. فمن محاسن الشريعة الإسلامية واهتمامها بالمعاملات كاهتمامها بالعبادات، لأن الشركة من المعاملات بيع وشراء وتجارة وربح، والبيع والشراء والتجارة وطلب الربح مأمور به شرعا على ضوء التعاليم الإسلامية. فما يقال إن الإسلام في العبادات والمعاملات اعمل ما شئت، لا. روي أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام المعاملات والبيع، فمن وجده يحسن تركه، ومن وجده لا يحسن البيع ولا يعرف ضربه بالدرة وأخرجه من السوق، وقال: لا تفسدوا علينا أسواقنا. فالمؤمن متعبد لله جل وعلا ببيعه وشرائه ومعاملته، كما هو متعبد لله في صلاته وصيامه. ما يقال له صل وصم وتصدق واعمل الربا واعمل بالخيانة والخداع والغرر والجهالة، لا، هذا يفسد هذا. إذا صلى وتصدق وصام ورابى، الربا هذا يفسد عمله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد لا تنفعه صلاته ولا صيامه إذا تعامل بالمعاملات المحرمة وحارب الله ورسوله والمؤمنين. فليحذر المسلم الوقوع في المنهي عنه، فالاقتصار على الواجب مع البعد عن الحرام خير للمرء من الاتيان بالواجب والنوافل والوقوع في المحرم، لأن الوقوع في المحرم يفسد عليه عمله. فكثير من السلف يحب ويدعو ويرغب إلى الاقتصار على الواجب، لكن لا تقع في المحظور. لا يقول مثلا: أتي بالواجب والنوافل وكذا وكذا ثم يقع في المحرم، لا. فمن محاسن الشريعة الإسلامية الاهتمام بالمعاملات وتوجيهها الوجهة الشرعية. فبحث الفقهاء رحمهم الله المعاملات بأنواعها. ما معاملة بين الناس في تجارة أو غيرها إلا وهي مدروسة في الشريعة الإسلامية ومبين فيها الحكم الشرعي من الحل والحرمة. فالمرء قد يكون عنده مال لكن ما يستطيع العمل، الآخر يكون عنده القدرة على العمل لكن ما عنده مال، آخر يستطيع الأسفار والبيع والشراء والضرب في الأرض لكن ما معه شيء، الثاني عنده الأموال ويحب البيع والشراء لكن ما يستطيع، إما أنه مشغول في عمل ما، أو أنه منشغل في طلب العلم، أو أنه معاق بعاهة من العاهات ما يستطيع أن يعمل ولا يبيع ولا يشتري، والمال عنده. فمن المصالح بين الناس وتنميتها وجود الشركة، هذا منه العمل وهذا منه المال، هذا منه السيارة وهذا منه المصاريف الأخرى، وهكذا ويشتركان. فتقدم لنا ثلاثة أنواع من أنواع الشركة: شركة العنان، انتبه لها لأنها مرتبط بعضها ببعض، شركة العنان وهي اشتغال اثنين بماليهما وبدنيهما، بالمالين والبدنين، هذا منه 100,000 وهذا منه 100,000 وكلهم يعمل ويتاجرون، هذا محله في الرياض وهذا محله في مكة، هذا محله في جدة، هذا محله في المدينة، ويتاجرون وهم شركاء وكل واحد واثق بالآخر، فالثقة بينهما. هذه نوع شركة العنان. النوع الثاني شركة الأبدان، كلهم مفاليس ما عندهم شيء لكن عندهم القدرة على العمل بأبدانهم، هذا بنا، هذا سباك، هذا مليص، هذا مثلا كاتب، هذا مهندس، هذا كذا، كل واحد عنده شغلة، اشتركوا بما ينتجون من عملهم من أبدانهم فيما بينهم، فتحوا محل في قسم طب وفي قسم هندسة، اثنان شركاء طبيب ومهندس، بناء ومليص، سباك وكهربائي، وهكذا، هذه نعمة من الله، يشتركان فيعملان، هذه تسمى شركة الأبدان، لأن ما في أموال عندهم وإنما بأبدانهم. هذه النوع الثاني. النوع الثالث الذي تقدم شركة الوجوه، ما عنده مال ولا يستطيع يعمل ببدنه، عمل ببدنه بناء، تلييس، كهرباء، شيء من هذا ما يستطيع، ما عنده شيء، لكن عنده مرونة، عنده قدرة على البيع والشراء والانتقال وشراء الجملة والتجزئة وهكذا، يشتركان، يشتركان، يشتريان من صاحب المحل مثلا تجارة بضاعة كثيرة، هذا ينقل بعضها من جدة إلى مكة، وهذا ينقله إلى الطائف، ينقله إلى المدينة، ينقله إلى الرياض، ويبيعون، وما يقسم الله من ربح بينهم، ورأس المال يعني قيمة البضاعة يردون على صاحبها، ما عندهم مال يدفعونه لصاحب البضاعة، يشتريان ويشتركان بوجهيهما، بالوجوه فقط، لا عمل إنتاج بدني منه ولا مال يدفعه، وإنما التجار عرفوه ووثقوا به، يعطونه بالمئات وبالألاف أكياس السكر والإسمنت والحديد وأنواع الأطعمة والأواني والملبوسات وفرش والسجاد وغيرها، يعطونهم ما يريدون، فهذه تسمى شركة الوجوه، يعني لا مال يشتركون فيه ولا بدن يشتركون فيه الذي هو صنعة بدنية. هذه ثلاثة أنواع: شركة العنان، شركة الأبدان، شركة الوجوه. الضرب الثالث شركة المفاوضة، الرابع شركة المفاوضة، شركة المفاوضة، هذه لها شقان: شركة المفاوضة، انتبه، شركة المفاوضة لها شقان، شق جائز وشق ممنوع. شركة المفاوضة، ما هو الشق الجائز؟ ما ذكره المؤلف رحمه الله. الشق الجائز أن يشتركان في العنان والأبدان والوجوه، هذه جائزة، هذه تسمى شركة المفاوضة بالأبدان والعنان والوجوه، يجمعون الثلاث جميع ويكونون شركة بهذا الاسم، شركة مفاوضة. عندهم مال على 100,000، وعندهم صنعة يعملون بأبدانهم، وهذا المال يشترون به المواد، وعندهم معارف تجار يشترون بأكثر من أموالهم، أموالهم 100,000، فيتفقون على أن كل واحد يشتري 1,000,000 بوجهه، وهما متضامنان، فاشتركا برأس ماليهما 200,000، واشتركا فيما يأخذان بوجوههما إلى حد 1,000,000، واشتركا فيما يعملان بأبدانهم، هذه تسمى شركة المفاوضة، وهي جائزة لأنها تجمع أنواع الشركات الثلاث: شركة الأبدان، وشركة العنان، وشركة الوجوه. هذه جائزة لأن كل واحدة على حدة جائزة، فإذا اجتمع الثلاث جميع جازت مثل ذلك. الشق الثاني من شركة المفاوضات محل خلاف. ما هو الشق الثاني؟ شركة في كل شيء، يأتي اثنان أو ثلاثة يقولان مثلا أو يقولون نتفق شركاء في التجارة والعمل البدني، وهذا لا بأس به، والشراء بغير مال بالوجوه، وما ترثه من أبيك وأخيك وعمك وابنك وغير ذلك، أنا شريك لك فيه وأنت شريك لي في مثل ذلك، ما تجده من لقطة بعد تعريفها أنا وإياك شركاء فيها، وما أجده أنا كذلك أنت شريك لي، ما أجده من ركاز من دفن الجاهلية أنا وأنت شركاء، ما يعطيني عمي وخالي وجدي وأبي وغير ذلك أنا وأنت شركاء، ما يدخل علي من ريال أنا وأنت شركاء فيه، وما يدخل عليك من ريال أنا وأنت شركاء فيه، ما يلزمك من غرامة أنا وأنت شركاء فيها، أنت نحملها من رأس مالنا، حصل عليك اصطدام، تلف سيارة، دية، قتلت نفس خطأ، جنيت جناية، أي جناية أنا وأنت شركاء فيها، هذه شركة المفاوضة وهي محل خلاف. في المذهب عندنا لا تصح، وعند الشافعية كذلك. لما؟ قالوا هذه فيها جهالة وفيها غرر، قل عليهما من مال من أي طريق، الراتب يشتركان فيه، هذا له راتب وهذا ماله راتب، يشتغل في السوق، شركاء في هذا وهذا، هذه فيها جهالة وفيها غرر ولا تنضبط، فعندنا ما تجوز، وعند الشافعية كذلك. يرى بعض العلماء رحمهم الله، الإمام الثوري والأوزاعي والإمام أبو حنيفة وقول للإمام مالك، أنها تصح لكن بشروط، ما تصح بين الناس كلهم، وإنما تصح بين رجلين حرين عاقلين متصرفين، لأنها إذا انبنت على هذا قالوا لا جهالة، وإذا وجدت الجهالة فالشراكة هذه عقد لازم، عقد جائز مثلا، بالإمكان يفسخها، أقول لا يا أخي، أنت حملتني مصاريف كثيرة بتهورك وسرعتك وجنونك، ما أقبل شركتك، يعني له فيها مندوحة أن يفسخها. فالأئمة الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك قالوا تجوز واشتريها جهالة وفيها غرر. هذا غرم غرامة كثيرة صدم وقتل أنفس فلزمته ديات ولزمه إصلاح سيارات، والآخر مسالم ما ضر أحدا بشيء ولا ضر نفسه، فحمل ما تحمله المتهور، ففي هذا جهالة وغرر. نعم. ولأنها لا تصح بين المسلم والكافر فإنها ما تنضبط. نعم. بخلاف شركة العنان فتقدم لنا أنها تصح بين المسلم والكافر بشرط أن لا يلي الكافر التصرف المالي أو يكون المسلم مراقب عليه خشية أن يتصرف تصرفات لا تجوز شرعها. نعم. ولأنها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها يعني وإن كانت عقد معروف إلا أن كثير من العقود منهي عنها، عقد الملامسة، عقد المنابذة، كل هذه من الأمور المنهية عنها. نعم. ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة، يدخل فيها أكساب يعني يدخل فيها أرباح غير معتادة، ما هي بربح تجارة وليست ربح عمل يعني ناتج بدني. أكساب هذا مثلا حفر في أساس بيته فوجد ذهب وفضة من دفن الجاهلية، هذا ركاز يدفع منه الخمس لبيت المال والباقي له، وربما يكون ذهب كثير أو فضة أو شيء من المعادن الثمينة، هذه ما يسمى بالركاز، فهي من حظ واجدها فكيف يشاركه الآخر؟ وفي الميراث كذلك وفي الغرامات كذلك، قد هذا يغرم مئات الآلاف وهذا لا يغرم شيء، فيشاركه غير الغارم فيما غرم، فيه جهالة وفيه غرر. وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم، وحصول ذلك يعني هذه الأكساب وهذه الغرامات ما يدرى عنها، بخلاف ربح التجارة فربح التجارة معروف، المرء يدخل في تجارته يربح أرباح معتادة معروفة بين الناس، مثلا يربح في هذه التجارة كذا ويخسر فيها كذا، مثلا يعمل في بدنه مثلا ويربح، يعمل في بدنه أحيانا ويخسر، والخسارة والربح يعني شبه معتاد، شيء جاري بين الناس، هذه تجارة ربح فيها مثلا 50% وهذه 30% وهذه 10% وهذه تجارة خسر فيها 5% وهذه تجارة برأس المال لا ربح ولا خسارة وخسر التعب فقط، وهكذا، فهذا أشياء متقاربة ومعروفة بخلاف الأشياء النادرة. الغرامات المالية مثلا قد يلزم هذا غرامات 3 ملايين 4 ملايين نتيجة تفريطه وتساهله مثلا، والآخر ما غرم شيء، لما يحمل هذا المبلغ الكبير وهو لم يصدر منه أي خطأ؟ وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم، فلذا منع عندنا لما فيه من الجهالة والغرر. والنوع الخامس كما تقدم لنا أنها 5 أنواع هو المضاربة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الأسبوع القادم.